على آله وصحبه وسلم ما بعد. أصلنا أخوة الكرام إلى تفسير سورة التحريم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. في الآيات السابقة في سورة التحريم كان الحديث كثيرا عن تقوى الله سبحانه وتعالى. من أعظم أبواب التقوى التوبة إلى الله جل في علاه. والتوبة لا تسمى نصوحا إلا إذا حوت على خمسة أمور: أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يعزم أن لا يعود فيها المذنب، يعزم أن لا يعود مرة ثانية التوبة، وأن يقلع عن الذنب، وأن تكون هذه التوبة في زمن القبول وهو ما لم تغرغر النفس، وأن يرجع الحقوق إذا كانت فيها حقوق. يعني إذا مثلا أخذ مثلا أموال الناس يرجعها إذا كان فيها متعلق بأحد أن يرجع ذلك. فهذه التوبة النصوح التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى قال هنا إيش؟ قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة. هذه التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو واحد أقلع عن ذنب وهو عازم على أن يرجع إليه، مثلا جاء رمضان وقال خلاص أنا بترك الذنب الفلاني في رمضان لكن بعد رمضان برجع، هذا العزم على عود مرة أخرى الذنب يجعل الذنب الأول لم يغفر بعد. فالتوبة النصوح هي الإقلاع عن الذنب مع العزم على عدم الرجوع إليه، عزم على عدم الرجوع إليه. هذه غاية في الأهمية. أما اللي يخطط يقول بعدين إذا كبرت إذا كذا، هذا لا تقبل توبته لا الأولى ولا الثانية، نسأل الله العافية. توبة الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يعني إذا فعل الإنسان هذه التوبة كفر الله عنه سيئاته. قال: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا فضل عظيم جدا. إذا التائب هذا الفضل الكريم في إدخاله جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، لأنه في ذلك اليوم ينصرهم ويعينهم ويخذل أعداءهم والمخالفين لهم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يوم القيامة إذا وقف الناس على الصراط، والصراط كما تعلمون مضروب على متن جهنم، والذي يتجاوز الصراط هو من يفوز بالجنة. فالله سبحانه وتعالى من كرمه يجعل لأهل الإيمان نور يمشون به، لأن نار جهنم أخواني أعاذنا الله وإياكم منها سوداء مظلمة، فلا يرى شيئا على المتن، متن جهنم هذا متن الصراط، لا يرى شيئا. ولذلك تتقد أنوار المؤمنين بحسب أعمالهم وطاعتهم. المنافق يضيء الله له نور ثم ينطفئ في أثناء مروره على الصراط. حتى ابن عباس رضي الله عنه قرأ يخادم الله وهو خادعهم، يعني يقصد أن هذه من صورها ومن مكر الله بهم كما بكروا بدينه وبأوليائه. فلما يرى المؤمنون هذا المشهد، مشهد انطفاء أنوار المنافقين، يقولون هذه الآية التي بين أيدينا الآن: نورهم يسعى بين أيديهم وإيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يعني حتى لا ينطفئ، يخافون أن ينطفئ. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الأمر المجاهدة الكفار والمنافقين والشد عليهم أمر شرعي من جهة أن هؤلاء يفهمون أن لغة الطيبة والمحبة يفهمونها خطأ يفهمونها ضعف فيتسلطون أكثر على أهل الإيمان. ولذلك لا بد من سنة المدافعة لهؤلاء حتى يتهيبون أهل الإيمان كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل بعدين ترهبون به عدو الله تخوفونهم يعني يخاف أنه يقترب لأهل الإسلام. ولذلك يعني أكذوبة السلام العالمي والسلام الدائم والسلام هذه يعني كلمات لذر رماد في العيون لإبقاء الضعيف ضعيفا، وأما أن يقوى أهل الإيمان ويقوى أهل الإسلام إنهم لا يرضون بذلك أبدا حتى تبقى أمة الإسلام أمة ضعيفة متى ما شاءوا أخذوها متى ما شاءوا تسلطوا عليها. فلذلك الله تعالى يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. سبحان الله يعني هاتان المرأتان امرأة نبي امرأة نوح ولوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين لكنهما مع ذلك لم يسلما فقال الله تعالى فخانتاهما يعني في الإيمان فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. والخيانة هنا خيانة الإيمان وليست خيانة أعوذ بالله الفاحشة. يقول ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط. فالمقصود هنا هو خيانة الإيمان والهداية بيد الله. يعني تصور هذا نبي والظن أنه أعظم الناس قياما بالنصح لنفسه وأهله وأهل بيته والعالم ومع هذا ما استجابت زوجته أقرب الناس. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى ولا يملكها الإنسان إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لاحظوا الآن هذه البيئة بيئة نبي بيت نبوة ومع هذا ما اهتدت هذه المرأة. شوفوا البيئة الأخرى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. البيئة الثانية بيت فرعون يعني أكفر من مر على وجه الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال وهذه الأنهار تجري من تحتي وكان يريد من الناس أن يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل في بيت هذا الرجل بيت الكفر خرجت امرأة مؤمنة هي آسيا رضي الله عنها وجعلها الله تعالى مثلا لأهل الإيمان يعني قدوة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وأخذ العلم من هذا أن بعض الناس يتحجج ببيئته يتحجج ببيئته فالله تعالى يقول له انظر إلى, إلى, إلى هذه المرأة التي هي في بيئة أشد ما يكون كفرا ومع هذا كانت أشد ما يكون إيمانا. فلا حجة للإنسان في بيئة نعم البيئة مؤثر لكنه يستطيع هو أن يتغلب عليها وأن يقاومها. فإن صح هذا لامرأة فرعون فمن دونها من باب أولى. ثم ضرب الله تعالى مثلا آخر فقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين المطيعين لله. يعني مريم أيضا مرت بفتنة عظيمة وهي أنها غير متزوجة ومع هذا حملت وجابت ولد ومثل هذه فتنة عظيمة ممكن بل حصل أنها اتهمت بالفاحشة. فالله تعالى جعلها مثلا لأهل الإيمان وثبتها وجعلها قدوة للمسلمات بسبب صبرها على كلام أهل الكفر عليها. الشاهد من هذين المثلين مثل امرأة نوح وامرأة لوط ومثل الإيمان بامرأة فرعون ومريم بنت عمران هو أن الإنسان يعني لا يتحجج بالواقع ليترك الإيمان، ولا يتحجج بالواقع ليقع بالكفر، يقول والله أنا غصب علي، والله أنا البيت عندي ما يساعد، أنا والله كذا. يقول لا، من أراد الإيمان صادقا يستطيع أن ينتزع نفسه من وحل الكفر والإيمان والفسوق إلى التوبة والصلاح والإيمان. وهذا ممكن. لو تلاحظون الصحابة كانوا كفارا، ثم الله تعالى هداهم مع أنها كانت بيئة ليست مسلمة. يقول مؤلف من فوائد الآيات: التوبة النصوح سبب لكل خير. في اقتران جهاد العلم والحجة وجهاد السيف دلالة على أهميتها، وأنه لا غنى عن أحدهما، لأن الله تعالى قال: جاهد الكفار والمنافقين. طبعا جهاد الكفار بالجلاد وجهاد المنافقين بالجدال، يعني جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بالحجة والمجادلة. يقول: فاقتران جهاد العلم والحجة وجهاد السيف دلالة على أهميتهما، وأنه لا غنى عن أحدهما. القرابة بسبب أو نسب لا تنفع صاحبه يوم القيامة إذا فرق بينهم الدين، يعني كما حصل من زوجة لوط ونوح. العفاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنات الصالحات، وهذه ظاهرة في دائما في الحديث عن مريم. الله تعالى إذا أراد مدحها ما يمدحها بقيام ليل أو صيام نهار، يقول: ما مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. فدائما العفة هي أعظم ما تتصف به المرأة. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة التحريم إن شاء الله تعالى، وبه يكون انتهينا أيضا من الجزء 28. إن شاء الله غدا نبدأ بسورة الملك، وهي بداية جزء تبارك وجزء 29. نسأل الله تعالى أن يسر الأمور ويوفق الجميع، وآخر دعوانا الحمد لله.